اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل عيوب، يا ملجأ كل مطرود. اللهم يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا طبيب القلوب، يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من عنده حسن الثواب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. إلهنا فنحن المذنبون، فنحن المذنبون المقصرون. لو نظرت إلى أعمالنا، لو نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العذاب، فإنا نستحق العقوبة يا ربنا، ولكن رحمتك هي أوسع لنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا وارفع درجاتنا وثقل ميزاننا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك. إلهنا إلهنا ها هو الشهر الكريم قد رحل ونحن على خوف ووجل وفيك الأمل يا الله، فتقبل منا يا ربنا صيامنا وقيامنا وتراويحنا وأذكارنا وسائر أعمالنا، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة، ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. إلهنا أغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فإنه لا حول لنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا الله اعتق رقابنا من النار، لا نقوى على عذابك يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا وسيدنا ومولانا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر وارحم لهذا الجمع المبارك، اللهم اغفر وارحم لهذا الجمع المبارك. اللهم إنهم أتوا إلى مسجدك هذا خوفا ورجاء، اللهم أمنهم مما يخافون وهب لهم مما يرجون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.